إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، نعيش في هذه الأيام لحظات الإجازة الصيفية التي يرتاح فيها الطلاب من عناء الدراسة، وتركن فيها الأسر إلى الهدوء والسكينة بعد نشاط الدراسة والمذاكرة والمتابعة. وهذا أمر معتاد لا غرابة فيه، لا غرابة فيه ولا إشكال، ولكني يا عباد الله أرى في هذه السنين المتأخرة كثرة إضاعة الأوقات في الأمور الفارغة، حتى تمضي أيام الإجازة وما استفاد العبد منها شيئا. لذا أردت في هذه الخطبة تذكير نفسي وإخواني بأهمية الوقت والمحافظة عليه، لأن الناس يا عباد الله سيكونون في ختام الإجازة على صنفين: صنف مستفيد منها رابح، وصنف آخر مفرط فيها خاسر. فتثبيتا للرابح وتنبيها للخاسر أقول: إن الوقت يا عباد الله أغلى وأثمن من الدينار والدرهم، لأنه إذا فقد وفات لا يمكن تعويضه ولا استرجاعه. لهذا أمة الإسلام حث النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنامه، فقال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالوقت هو الحياة. أمة الإسلام، اعلموا أن الصحة والفراغ من نعم الله جل وعلا علينا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ومعنى هذا الحديث يا عباد الله أن الناس إذا توفرت لهم الصحة وامتد أمامهم حبل الفراغ ولم يحسنوا استخدام ذلك في العمل المبرور والسعي المشكور، فقد باءوا بالفشل الذريع، باءوا بالفشل الذريع والخسران المبين. ومن هنا أمة الإسلام، ومن هنا أمة الإسلام حرص أعداء الأمة في محاولات جادة لصرف المسلمين عن استثمار أوقاتهم فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم، فهيئوا لهم وسائل الاتصالات الحديثة، وأشغلوهم بالآلات الملهية والألعاب المسلية إلى غير ذلك مما يبث في القنوات والإنترنت، حتى تمكن الأعداء، تمكنوا من غزو الأفكار وسلب العقول والأذهان، وحتى شغل المسلمون بذلك عن أركان دينهم، فضيعوا الصلوات وركبوا الشهوات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أمة الإسلام، إن مما يؤسف له حقا أن يعيش شباب في عمر الزهور واكتمال القوة وهم لا يبالون بإضاعة أوقاتهم سدى، فلا تكاد ترى الشباب في هذا الزمان إلا وهم في مشاهدة المباريات، أو تراهم في الملاهي والمنتزهات، أو تراهم يتسكعون في الأسواق يغازلون الفتيات، ليلهم ونهارهم في لهو وضياع، لا هم لهم لا هم لهم في هذه الدنيا إلا إمضاء الوقت في معصية الله جل وعلا، لا هم في أمر دنيا يشتغلون، ولا في ولا لأمر أخرى يعملون. فأفيقوا يا شباب الإسلام، فالوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. تأمل يا عبد الله، تأمل في حال سلفك الصالح كيف كانوا يعتنون بأوقاتهم، وسر على نهجهم تكن من الفائزين. وأيقن، أنك إن تنكبت طريقهم وسرت على ما يرسمه أعداء الملة وأذنابهم من أعداء التوحيد والسنة، فإنك تكون من الخاسرين، وسوف تندم حين لا ينفعك الندم. وتعال معي أيها الشاب الموفق، تعال معي لترى نماذج فريدة من حال سلفك الصالح في استثمار أوقاتهم وشغلها بما ينفعهم في طاعة الله جل وعلا والتقرب إليه بالأعمال الصالحة. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. وقال الحسن البصري رحمه الله: لقد أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على دراهمكم ودنانيركم. قال ابن القيم رحمه الله: إضاعة الوقت أشد من الموت، لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. وقال بعض السلف: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. ونص الذهبي رحمه الله في كتابه معرفة القراء الكبار في ترجمته للقارئ عبد الوهاب بن عبد الوهاب الأمين، قال رحمه الله وهو يحكي سيرة هذا الرجل: أن إن أوقاته كانت محفوظة، فلا تمضي له ساعة إلا في قراءة أو ذكر أو تهجد أو تسميع. وقال بعض السلف: ما أعلم أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. ويذكر عن بعض السلف أنه لو قيل له: إنك ستموت غدا، ما وجد ما يزيد من العمل الصالح، لأن أوقاته كلها معمورة بعبادة الله جل وعلا. ومن الآثار العجيبة التي تبين لنا حرص السلف على استغلال أوقاتهم في طاعة الله جل وعلا ما أورده الذهبي رحمه الله في سيره عن داود أبي هند رحمه الله أنه قال: كنت وأنا غلام أختلف إلى السوق، أي أذهب إلى السوق وأرجع، فإذا انقلبت إلى البيت جعلت على نفسي أن أذكر الله إلى مكان كذا وكذا، فإذا بلغت إلى ذلك المكان جعلت على نفسي أن أذكر الله كذا وكذا حتى آتي المنزل. الله أكبر. هكذا عباد الله، هكذا كان سلفنا الصالح. فذكروا أنفسكم عباد الله، ذكروا أنفسكم بحال هؤلاء الأخيار الذين يعجز اللسان عن وصف حالنا معهم، وذلك لتفريطنا وتقصيرنا، ولسان حال الكثير منا يقول: تمر بنا الأيام تترى، وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر، فلا عائد ذاك الشباب الذي مضى، ولا زائل هذا المشيب المكدر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي من علينا بنعمة التوحيد والسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والمنة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان على هذه الملة وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، هذه نصيحتي لكم عموما، وأنتم أيها الشباب هذه نصيحتي لكم خصوصا: إياكم أن تمضوا أوقات هذه الإجازة الصيفية فيما يغضب الله جل وعلا عليكم، كما يصنع كثير من المسلمين المفلسين المسرفين حين يذهبون إلى شواطئ البحار ويمضون نهارهم في النظر إلى الفاجرات والفجار الذين خلعوا جلباب الحياء وتشبهوا بالكفار، تراهم يمضون ليلهم في السهرات الفارغة والحفلات الماجنة بين رقص وغناء وتمثيليات ومسرحيات. فإن كنت يا عبد الله، إن كنت يا أيها الشاب قد ابتليت بهذا، فاعلم أن هذا من خذلان الله جل وعلا لك. قال الحسن البصري رحمه الله: إن من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه خذلانا من الله جل وعلا. فإياك إياك يا عبد الله، إياك إياك يا عبد الله أن تكون من هؤلاء، بل الواجب عليك يا عبد الله أن تعمر أوقات هذه الإجازة الصيفية فيما يرضي الله جل وعلا عنك، فاشتغل بطلب العلم لأنه أفضل وأعظم ما يشغل به العبد وقته، كيف لا وفيه يذكر كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطلب العلم يورث الخشية من الله جل في علاه، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي طلب العلم أيضا رفعة الدرجات العلا، كما قال جل في علاه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكيف لا أنصح نفسي وإياكم بطلب العلم، وكيف لا أنصح نفسي وإياكم بطلب العلم وهو طريقنا إلى الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. واعلموا عباد الله، اعلموا أن الأساس الأعظم في طلب العلم هو حفظ كتاب الله جل وعلا، فاعمروا أوقات هذه الإجازة الصيفية في حفظ القرآن وتحفيظه لأهليكم وأولادكم، تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. أمة الإسلام، اعلموا أن أقسام الأوقات ثلاثة: وقت مضى عنك فلن يعود إليك، وهذا تصلحه بالتوبة النصوح، ووقت أنت فيه الآن فعليك أن تستغله فيما يرضي الرحمن بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ووقت أنت تنتظره وقد لا تبلغ إليه فاعزم على شغله في الإخلاص والمتابعة إن بلغك الله إياه. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالله الله أيها المسلمون، في اغتنام ما بقي من أعمارنا وإصلاحه بالإخلاص والمتابعة، والحذر الحذر من التسويف والكسل. قال الحسن البصري رحمه الله: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك. فاحرصوا عباد الله، احرصوا أيها الفضلاء على اغتنام أوقاتكم في هذه الإجازة الصيفية، واعلموا أنه ليس لكم من دنياكم إلا ما أمضيتموه في طاعة مولاكم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وجنبنا ما تكره وجنبنا ما تكره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام،